الله وبركاته. بسم الله الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصافية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. الحمد لله. تفضل. تفضل فيك. والله حضرتك مولانا أنا ساكن يعني أنا بتكلم بصدور الكهرباء. أي نعم. سكن مصلحي بيكون الوزارة 60 للعاملين. المشترط بتاع السن القانوني بيطلع هو السكن بينهم يعني. فإحنا الوزارة من الهيئات اللي هي ما بتطلعش الموظفين. حتى ممكن يتوفى وتكون مقفولة للموظفين الجداد يسكن على حسابه ورا يعني. هل علي حرمة لو أنا اشتكيت الناس اللي ساكنة دي علشان تطلع وإحكامات الموظفين الجداد نسكوا مكانهم؟ الناس اللي هي ساكنة. طيب أنا أقرب المسألة قبل. افترض أنك أنت الموظف الكبير وليس لك مسكن وبقيت في شقتك والشركة كفلت لك حق البقاء ولم تخلص واتكاك شخص ترحب بشكواه أو تحزن منه. لا أعلم أنا بتكلم في حل الفرق. لا مطلوب أنت متعاقد معهم على هذا. هل أنت تعاقدته في صورة التعاقد أنهم يوفرون لك سكنا؟ لا طبعا. خلاص سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. مقترض مبلغ من المال الله يرحمه. اه هم اتجوزوا تقصد به. عندك ايه؟ ابوك ترك مبلغا من المال وافترض انه تلف، لكن امك اخذت المبلغ كله ولم تقسمه بل زوجت به اختك. أيوه. ظلمتكم. والسؤال انت لم مباشر يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. عايز اسال حضرتك حاجه. ايه اسال حضرتك. كنت انا حطيت لشيخنا توضع وضعت الصداقه ومبلغه ديت ورم يابا انه كده. نعم اقصد نعم تقول ايه؟ ولا حضرتك توضأ وضوء في الصلاة اللي هو قبل النوم عند البراءة. ما شأنه؟ لا ضعيفة جدا. أنت حققتها؟ أيوة حققتها وطاقة جدا. من أنت؟ أنا أبو سفيان المصري من كويس المنوفي. أنت أبو سفيان المصري من كويس المنوفي. ونحن بصدد تحقيقها الآن حتى نتأكد من هذا. زيادة حضرتك في فتوى حكم أخذ المال على لعبة كرة القدم يعني احنا كنا درسنا المشايخ أو كرة مشايخ قررنا يعني إن الجمهور على عدم جواز أخذ المال بمباريات كده سواء من الأبواب من الدرعات أو عفوا اصبر عليها بس. مشايخكم من؟ جمهور من؟ وأين الدليل؟ تتكلم تقول المشايخ مشايخنا أئمة العلم المعروفون مجاهد ما تعرضت إلى أهل الكرة. حصل مجاهد ما فيها تعرض إلى أهل الكرة. ثانيا ليتك تذكرني بقول الله أو قول رسولك أفضل مشايخك. وهذا ينتظم. لا هو ما المقامرة هذه؟ لما المقامرة؟ واحد يدفع والثاني يدفع. لما المقامرات؟ تتكلم على سؤال حكم أخذ الأذى على هذا القرى، صح كم استلت كده؟ هل هذا صعب على كلامك؟ هل هذا التوصيف هو الذي توصفه؟ ما حد يسكت إلا القرى، هل هذا يتنزل مع التوصيف الذي ذكرت؟ أيوة شيخ بعيد. لا أنا شيخ بعيد. وبعدين جزاك الله خير. كل ما كان من آلات الجهاد ومساعدة، كل ما كان في تقوية للبدن ويساعد عليه يدخل في الباب. السلام عليكم. ليس هذا رهان، ليس هذا رهان. السلام عليكم. نعم. شيخنا أريد أن أقدم للجامعة الإسلامية ومحتاج تزكية حفظ. أنا أعرفك؟ لا. أقد أشهد زور حيثنة معرف وعرفك، ومن ثم نقول له نكتب سألنا عنه الأخ فلان الفلان ومن الفضل فأفدنا بكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. طيب. فضلك شيخنا كنت عايز أسألك على القرض اللي مقدم من بنك أبو ظبي الإسلامي بسعر 9.5%. على إجمالي المبلغ. أي قرض وأي قرض الفائدة اللي بقولها حرام. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا شيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يعني بحث كتير على أشياء إن أنا أعملها كلام ما يكون تساعد غدا، فلما بعدها مش بعملها يعني. أنت تعقد اليمين أو هو اليمين لغوي؟ لا يعني تعقد يعني. اليمين تلزم بكفارته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استقبلت هذا الطلب. تفضل. خليك وقت. الله يرحمه. لا وقت وقت بس شيء. ولي أخين ووقتين له. أخين ووقتين؟ أخين ولدين ووقتين بنتين بس الله. لكن وقت واحدة بس شيئة. أيوة. فهل الوقت الشيئة هتخلي الدائن أكبر في النص ولا يورث معه عادي أو وقت ما يقدمه بإشارة يعني؟ خالك مات ولو أخت شقيقة. وقت واحدة بس. وبعدين؟ بل الزوجة طبعا. لا زي زوجة زي بحفظة ما تكلم صح؟ دي بنت ولا مالوش بنت؟ دي بنت؟ لا مالوش عبنين خاص ما خلفش يعني ترك الزوج، الزوج لها الربع خلاص؟ في نزاع عندك في هذا؟ لا ما فيش نزاع لأنه مالوش أولاد. وقت الشقيقة لها النصف. تمام. زي آية الكلالة في آخر سورة النساء استفتوا لك يقول لا يفتيكم في الكلالة إن يقول هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. خلاص؟ تمام. يبقى الباقي للإخوة والأخوات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرفع صوتك يا صاحبي. وعليكم السلام. مباشر يا نسيم الفجر. تفضل. تفضل. استفسر عن سبب التكافل الاجتماعي بحكم حكم التأمين الشارد. التكافل الاجتماعي؟ أجاب الأمريكا بالمجلس السنوي ترجع فيه باقي أرباع الشركة إلى المدير المسير. أنت من أي بلاد؟ أنا من السودان. أجل. ما أدري ما صفة صندوق التكافل الاجتماعي في بلادك. ما عندي تصور كامل عنها. يعني ما عندي تصور كامل عنها. أنا ما أعرفهاش، أنا لا أعرفها كيف أفرق وأنا لا أعرفها بالضبط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أتعلم حضرتك دلوقتي في جلدة أخيرة مرات أخيرة شبك أول وكذا شبك مشتاجة يعني أثناء الوائف فحسب تطور من انا واشتبكت النساء مع بعضهن البعض. بس فدلوقتي انا عايز اعرف انا كملت اخويا يعني عشان انا دي بنت لما بتيجي عليها بس انا لما بتكلم انا يعني هي مش يجي عليها تمارين تفهم بتاثر ما قدرش انا اتركها فيها يعني انا إلا إذا رفعت صوت شيء ما يتغاضى عنها لكن تسد الأم بألفاظ قبيحة. لا والله يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. كنت عاوز حضرتك الحمد لله خلصت القرآن وعاوز أبدأ أتعلم العلم الشرعي. أبدأ بالفقه ولا بالتفسير ولا بالحديث؟ أنت حفظت القرآن وضمن القرآن سنة وبعد السنة فقه في الدين أو مع السنة فقه في الدين والتوحيد لا تنساه السنة والتوحيد والفقه السنة. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فيكفيك ما حصل وعسل ببناء لا يلزم أن تنتظر حتى تشتري غرفة سفرة ولا الأرض لا يلزم أن تشتري مثلا غرفة سفرة بكم أنتري مثلا أعصم اسمه أنتري ولا عفوا لا اسمه النيش أو بيس النيش نيش يأتون بأطقم زجاج وأطقم صيني وأطقم ولا لا أي في السبب سينما فأتغاضى عن النيش وتغاضى عن غرفة السفرة أما يوسع الله عليك اشتريه وعجل بمناء الله يستر عليك بالمطلع لبنت الناس الأجنبية عليك الآن كل يوم داخل خيرك والشيطان يجلب آدم مكر الدم وهي أجنبية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام وبركاته. شو بيت تسكنه لا زكاة عليه. بيت تسكنه لا زكاة عليه. طيب في بنت حضرتك انا بنت بنت اولاد لا زكاة عليك. السلام عليكم. تفضل. بس يا دكتور عندي غدد في البيت بتاكل من الطلق وبتاكل من الاتزان اللي ناخد منهم حاسين بقوه يعني. دينا لقمه. نقول اللقمه واللقمتين. احنا هنقدر نخلص الاكل وهم بياكلوا منه. بياكلوا من الطلق نفسه بيتعب خياس بيخش ديت حسب الرد على الشيء ترميش منه. يعني هي ليست بنجسه. الرسول عليه السلام سئل عن الهرط قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لا يا عبد الله إن غضب يعني عقبها دين يكون فيها ضرر تدور نحن عليكم. لا مش نظر إن شاء الله. يعني لو إحنا ضعفنا أكبر البيت فيها في لا ما في حرج ما في حرج إلا تطول وتردد. سلام عليكم. أنا وياكم. الإخوة والأخوات غير المسجدات يسألون عن النيش لا يعرفون النيش وفي الدولاب يأتون فيه أشياء غالية جدا لا فائدة فيها يعني فقم قبيات مثلا مثلا 1000 ريال لا فائدة فيه مثلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا مصدر أنا يقول لدخل المسجدة أنا أتقل في نفس مباشر على جهود على الفيسبوك مطلب؟ لا الفضلات وأصبع ريالك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله أنا حسن من السلام. الحمد لله حسن. والله يا شيخ كنت أعرف يعني أبي يقول من خط ولا يسمع علينا. نعم نعم. كيف تعامل أبي يا شيخ؟ كيف تعامل أبيك؟ مع أبي يشرب الخمر ولا ينفق علينا. أبوك يشرب الخمر ولا ينفق عليك؟ نعم كيف يعامل؟ أنت كم عمرك؟ كم عمرك؟ نعم كم عمرك؟ عندي 5 سنوات. خلاص اشتغل واكسب من الحلال اكتسب من الحلال وأعمل في البيت وألف أبيك بالحكمة والمواعظة كلم أبيك بالحكمة والمواعظة الحسنة. وجدنا هجوما شديدا على النيش. الدكتور عمرو بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أستاذ أصدق. شكرا جزيلا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا ربنا أخبره الفقه وطوال من الشيخ عادل النسي المعزادي تقرأ في متن عقد الأحكام ومعي شرح للشيخ الأستاذ في جيب نفس حضرت من تحت رجعته. السؤال مالش حضرتك أنا قرأت دوال من الشيخ عادل الأستاذ وقرأت تحت صلات العمد في الفقه. هل تستطيع تدرس فقه مقارن؟ أنا فقه مقارن؟ يعني المسألة أبحث لها عن أدلتها وأقوال الصحابة فيها وأقوال التابعين فيها وأقوال أصحاب المذاهب فيها ثم ترجح ولا هذه مسألة كبيرة عليك؟ كبيرة يا شيخ. كبيرة عليك. إذا انتقل شيئا ما للفقه الشافعي. حتى لا تتردد في فقه الحدادي فقط انتقل شيء ما للفقه الشافعي مر مرور سريع على يعني كتاب حتى حديث فقهي في كتاب مثل شرح النووي مثلا نستفيد منه فكرة عامة عن مختلف من تمجدت شرح بس حنبالي أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا يمكن كان العلم التأسيس بكتاب عائشة بنت العشيش عبد المختصر بن جديش. كلاهما طيب. كلاهما طيب. الله يحفظك. نعم كلاهما طيب. سمعت. ما عندك عزومات كثيرة يا مصطفى، اشتري حضور. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يزيد؟ تقول أنه هل يزيد مخاطبتي عبر الله فأنا قد أصل إليه التعرف عليه أكثر؟ وإذا سألتم عنا متى فاسألوا عنا من وراء حجاب ذلك ما أطهر لكم وقلوبهم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولكن عفوا وقل قولا معروفا وقل قولا معروفا. فهي امرأة أجنبية، فالكلام مع المرأة الأجنبية يكون بأدب ويكون باحترام وعلى قدر الحاجة. صبر نوران أرز لك يا نوران، دعني أفكر أشكرك أشكرك يا نوران بارك الله فيكم. السلام عليكم. الأخ نوران مفيد ما فعل منه الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. مشاركة كحفة في الشركة عندنا شنو وبان رعاية بسيطة. بعد ايه من الضبن مثلا في الشركة بنفتح رعاية القوة للموظفين عند يعني احنا بنكتشف حقوق عفوا انت مضمر ولا مختار؟ لا انا في الشركة بتحملها حياتي سنة انا بس مش خلاص يعني الشركة بتساعدكم. الشركة تساعدكم في هذا. انت الان ليس عليك شيء. اصبر علي يعني هم وصفوا لك علاجا شهريا بدون تزوير ولا تزييف؟ كل ما ذلك انهم فرضوا لك شهريا دواء معينا ب100 جنيه. جيت انت قلت خلاص يا جماعة انا اخذ الدواء وبيعه لاحتياجي للفلوس. هو حقك، ما دام هو حقك صدقك يا فشل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شكرا شخص باع مبلغ كبير محتفظ به في بيته، فيخشى عليه ان يتيقن ان لا يستحق على اسمه تخلص من الضرائب الربويه كل سنه. لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش سؤال كده سريع. اتفضل. حضرتك دلوقتي انا بشتغل في دول خليجيه، وحضرتك تيجي يختلف العقد الكبير معايا. تعمل في دولة خليجية وبعد ذلك؟ اي نعم. وبعدين الكثير يعني منكم العقد بطريقة يعني بشعة شوية، خدت إقامة عادية طبعا في الإنسان. السؤال ظلمك الكفيل بعدم وفائه بالعقود. كمان كده وبعد دلوقتي حاليا انا واقف ايدي اللي متحقق بس طبعا بدون عزم، لكن انا في ايدي متحقق. على العموم انا سأفترض سؤالا غير مشابه في المعنى لسؤالك، لكن لست بمجيب لك على سؤالك خذ او لا تأخذ. اقول في سؤال عام، شخص ظلم يقينا زيد ظلمه عمرو ضمن البين اليقيني واخذ امواله المتفق على انها اموال زيد. هل يجوز لزيد ان يحتال ويأخذ امواله من عمرو الذي ظلمه بأية طريقة دون ان يعلم عمرو؟ فهذه المسألة جائزة ويسميها العلماء مسألة الظفر. ومن أدلتها قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك حديث هند بنت أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه أدلة القائلين بالجواز. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا الحديث حديث ضعيف ضعف الإمامان الفاضلان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، والله أعلم. مرحبا بك يا أستاذ مدنى، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، الله يستر عليك. لا، في بس ألفاظ قلت أحتاج لرجعها من كتب العلل بعد جمع طرق الحديث، يعني أحيانا تكون في الحديث لفظة، في الحديث أحيانا تكون في لفظة زايدة، يعني كل رواه روى الحديث بلفظ، وراوي روى الحديث وزاد فيه لفظة، فنحتاج حينئذ أن ننظر إلى هذه اللفظة، من الذي زادها؟ ما قوته؟ ما قوة الذين خلقوه ولم يذكروها؟ فمثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الشهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال ابن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، يشير بإصبعه في الصلاة. هذا الحديث رواه عن وائل ابن حجر عندما عاصم بن قريظة عن أبيه عن وائل ابن حجر: رأيت رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عاصم بن قريظة 16 شخصا بهذا اللفظ. جاء واحد اسمه زائدة بن قدامة، روى عن عاصم أيضا نفس الشيء عن أبيه عن وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها. واحد خالف 16، فنحن مع 16 مع الجماعة. فلذلك في ألفاظ أحيانا تكون بعض الأحاديث فيها غلط. كيف تتبين؟ تتبين إذا جمعنا طرق الحديث كلها. في البخاري مثلا رد الزلل في راوي من رواه، مثلا في رواة شريك بن عبد الله في البخاري في قصة المعراج الطويلة، فيها: ثم دنا الجبار فتدلى فجعل الليل، وهذا أشد الأخطاء في البخاري، ثم دنا الجبار فتدلى، جعل الذي دنا فتدلى هو الجبار سبحانه. والروايات الأخرى مفادها أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. فكيف نكتشف هذه الألفاظ التي أحيانا تأتي شاذة أو تأتي زائدة بجمع طرق الحديث كله؟ جمع طرق الحديث كلها نفردها أمامنا وننظر في متون الحديث، رواية أحمد كيف هي، رواية البخاري كيف هي، رواية مسلم كيف هي، الرواية اجتمعوا على من، لما اجتمعوا من الذي خالفهم، وننظر من ثم الرواية الضعيفة من الصحيحة. فلا يحتاج منا دائما إلى جهد، دائما يحتاج إلى جهد. بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. السلام عليكم. الحمد لله. وإياك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. أنا وإياك ربنا في الفردوس. مصري أنت مصري أو حدثني مصري وقعت على قائمة العرش لا مدين لا قائمة العرش فيها ذهب أنت منزل بالمكتوب الذي وقعت عليه سيبك من قصص كلها الحوادث اللي أنت ذكرتها أنت الآن في قائمة عرش مكتوبة مضمنة الذهب وأنت وقعت عليه أنت منزل بيدي وقعت عليه ولا الذهب لا من الآن ممكن تطالبك به الكلام هذا النزاع في المؤخر كلام في ماذا في المؤخر المؤخر هو الذي يقيد في مصر مؤخر الصداق في مصر 60 كيلو في قسيمة الزواج يستحق المؤخر عند أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة فهم مقرون بهذا الزوج والزوجة الزوج والزوجة مقرون بهذا لكن قائمة العرش حقا هو اللي ما في القائمة حق للزوجة ما تستمتع بنات الناس كيف يعني على أي أساس تستمتع بنات الناس ما معروها ألم تقرأ قول الرجل الصالح لموسى إني أريد أن أوقعك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني كم سنة ثمان سنوات تشتغل أشيل عندي ثمان سنوات وبعدها يقول وما أريد أن أشق عليك أنا خفف عليك هذا البنات عنا قيمة نعم بالاتفاق إذا اتفقت أنت وهي على ذلك وأهلها لا بأس أنت لك أخوات بنات يا أخي نعم عملت لهم كتبت لهم قائمة أم لا ونوين عليه يعني العرفة في مصر يكتب لها قيمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكل خير وإياكم طبعا شكنا زوجتي يعني في مشاكل بسبب انها حتى وقف عليه معينة لجهوزة المنزل يعني وأنا عمل صوق للمبيعات أخذتي حوالي 12 ساعة في يوم فحينما أعود للمنزل يعني بيبقى فيه بقى مشاكل من نوع لازم تبقى في المنزل أو لازم ما تعملش حاجة تانية في المنزل ونحن في الأسرة محتاجين العمل يعني ف يعني المشاكل معظمها سبب ما تخالفت حديث الرسول إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وفي رواية وإن لولدك عليك حقا هذا حديث الرسول فأنت ظلمت زوجتك 12 ساعة بعيد عن البيت وتأتي من الخارج في البيت تعمل بعض الأعمال وضوقت يعني أذيت زوجتك وازن وامتثل حديث رسول الله السلام عليكم يا اخوة نحن لم نقل ان النيش حرام يا جماعة نيش قل بس قلنا يخفف من على نفسه الاعباء بتأجيل النيش ويتزود سريعا اما النيش وكبايات واطباق لا فائدة فيها ترهق في شرائها ولا فائدة فيها لا اظن احد اننا نقول ان النيش حرام وان لا تبيع النيش زوجتك ما قلنا ذلك بس انتبهوا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فحضرتك أنا مهندس عندي شركة طاولة وبشتغل في صيانة فروع البنوك. هل وحد يعني ده حرام؟ اشتغل في إيه عفوا؟ صيانة فروع البنوك. هل هل؟ صيانة فروع البنوك. صيانة البنوك. صيانة البنوك. الأدوية فقط. يعني مثلا بعثت مثلا بشكل في الجهات، شكل في السباكة، شكل في الكهرباء. حضرتك تبقى بيبعتوا لي وانا بروح اشتغل اخر الشهر، يعني ان شاء الله ما كنتش حرام باذن الله، ما كنتش حرام. جزاك الله خير يا شيخ. مش ولا واحده من الاخوات علقت عن تعليقات الرجال تماما خفيفه على انفسهم بعض الشيء. جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم تفضل. فتحت لدينا قطاع صيام المعاش، نقول هذا المعاش محرمة؟ نعم نعم. قطاع صيام المعاش يا شيخ. قطاع صيام المعاش؟ نعم يعني بعض الأشياء المعاش كلها محرمة. لا لا أنا أعرف يا شيخ أنا أن المعاش محرمة، لكن لا هذه ليس معازف، رمة المحمول، جرس البيت، ما يقول، ما قال أحد إنها معازف. اسأل أي واحد مغني يقول لك المعازف فيه. الله يسلمك، معروف هذا الجميع. الله يغفر لنا ولك. لماذا يا عمر تنتحر يا عمر؟ هذا أليس انتحرت في الطريق؟ جهنم، عياذا بالله. يا عمر. لا تقتلوا أنفسكم، الله كان بكم رحيما. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام الحمد لله. بقول لحضرتك في الفتوى لحضرتك عن ممكن نجي مع بين الأضحية والعتيق. في بقرة، ليس في كبش واحد. في البقرة، طبعا يكون الدليل من السنة. الدليل من السنة، ما عندنا دليل صريح من السنة، الدليل من القياس ومن فعل الصاحب. فقاسوا القاسوا على الأضحية التي يجوز اشتراك سبعة فيها، وقاسوا على على دم التمتع في الحج يجوز اشتراك سبعة في الحج، وبنوا على فعل الصائم أن يسحق عن بنيه بجذور. القياس على دماء التمتع في الحج والله من أفضل ما ورد في ذلك، لكن إذا كان واحد يعمل أكثر من الوارد في السنة، يعني إذا كان مثلا أنا سعق عن بنيه بدل الكبش جمل مثلا، هنقول له لا الكبش أفضل. عندنا في النذر يجوز الانتقال في النذر من الأدنى إلى الأعلى. جاءت امرأة إلى ميمونة رضي الله عنها قالت إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قالت صلي في هذا المسجد، مسجد رسول الله، إن النبي قال صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة في مسجد من المسجد إلى المسجد الحرام. فيقول أن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، لماذا نعتقد الأمراضين الذي يرمى محمد بن ربيعة؟ محمد بن؟ محمد بن ربيعة. يعقوب بن إبراهيم الزهري هل الدوراقي أم لا؟ الدوراقي. شو في الدوراقي أم لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. الحمد لله. بص شيخ معلش حضرتك، يعني أنا بتفكر عن حلوة حرمة الفلوس اللي أنا أتكلم أغلى فيه. نعم. بس بتفكر حضرتك عن حلو وحرمة الفلوس اللي هتبقى حضرتك. تفضل الله يستر عليك. ربنا يهديك واحنا بنفرجك. بص يا شيخ، انا ليا واحد صديقي في نفس الدول العربية. ايه. اتصل بيا قال لي يا احمد احنا عايزين نعمل مشروع مع بعض. كويس. قلت له والله لحد دلوقتي ما ينفعش نعمل مشروع، احنا نصبر شوية لحد ما هو يتفضح كده لحد الثلاثة وهو مستعجل. انا شايف كمان يا أسمعك، لك صديق يريد أن يشترك معك في مشروع استثماري أنت وهو. طلبت منه تأجيل الموضوع إلى أن تطلع الأحوال. يعني هو هيقولني بالمال وانا اشتغل معاك وبالخبره وبالشغل وبعرف شو ده. النهايه بس انا شغال عند شركه الشيخ مصطفى العالم. لا ماليش شركه. ايوه ادي الشيخ مصطفى عايزين ياخد مكتب جديد للشركه بتاعتنا. هات انا لو اتفقت صديقي ده وقلت له ابعت المبلغ هتعمل 10 جنيه. الإيجار ده 10 جنيه، أنا سمعت أنا 5 جنيه. أنا قلت لو قدامي غير 5 جنيه كل شهر، بس أنا أجرت الشيخ مصطفى 6 جنيه، الجنيه اللي فضلت أنا ده شيء شبهية؟ يعني أنت قلت له أرسل أموالك يا سعد من السعودية أشتري لك شق، بس أوجره لغيري. سأجره لغيري. أنت ممكن تقول له أنا سأخذ عمولة التأجير جنيه 2 جنيه 100 جنيه 200 جنيه. وأنا أعرف أقول له بجوار مثلا 5 جنيه أنت ليك أطلع 5 جنيه كل شهر. طيب الاتفاق ده يعني أصير المسألة. أنا قلت من أنا أعرف الشيخ مصطفى تحت الشركة بأن أنا عملت كده. أنت بتشتغل عند من؟ عند الشيخ مصطفى. أه لازم تعرفني بماذا؟ لأن أنا ممكن أكون واثق فيك وأعرف أنك الآن تشتغل عندي وأمين. أمين وتشتغل عندي ووافي ليا وفجأة في أنك بتضحك علي وتعمل مصلحتك. لازم تعرفني، تعرف الأطراف كلها. طيب أنا قبل ما أشتري الشقة دي يا شيخ عارف إن الشيخ مصطفى هيأجرها بكام تجنيه. بس أنا مع مالك جديد وأنت قلت أربعة ولا جنيه. عارف كل الأطراف الله يستر عليك. عارف كل الأطراف. أيوه سامعك. حاضر يا أحمد يا شيخ بس لازم يمثلوا بزي العمر. وسعد وعمر احيانا حاضر اذكر لي اسمين اقول دهشان مثلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ بارك الله فيكم. وفيكم. يعني لو اعطيت زوجتي القارنة انت كنت قلت لحضرتك عليها انت بتقدر الورقه اللي انا نجيب عليها ولا لا؟ لو اعطيتها القيمه استقبل ورقه بس مش ترضى. يعني القيمه العفش في بيتك. العفش في بيتك. أنت الواضع يدك عليها الآن، كيف أبوها سيقر لك بذلك؟ غير وأعطيها الذهب وغير القيمة وشيلة ولا ذلك هو وابني عن سليل أبيك اللي أيوة. طيب استنى يا رب يا من التراضي كله جائز. طارق وخالد يحزنوا أيضا. ماشي. بدون النهاية ابن كثير طيب بس لا أسأل الطبعات المحققة يا إسماعيل بطبعة محققة طيبة وما حد منها أسألها لأن بدون النهاية فيه أحاديث ضعيفة كثيرة أحاديث ضعيفة كثيرة بارك الله فيك. نعم حابب تسأل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثرة الضحك؟ نعم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. نعم. ضحك المصريين ضحك الإخوة في مصر صراحة ملفت النظر لأنه يقول ها ها ها يفتح الفم يعني بأقصى ما يمكن. الكلام هذا ما الرسول اسمع استفر الضحك في مصر قلب الضحك لكن انتبه لأن النبي كان غاية ضحكه لم يضحك مستجميعا ضحكة قط يعني لم يفتح فمه بالطريقة العظيمة ها ها التي يفعلها كثير من إخواننا في قدر بس قدر النواجذ الأسنان. تفضل. سلام يا شباب. لا حرج في ذلك. لا حرج. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك الحمد لله تفضل. لا يا شيخ والله أنا كنت ماشي مرة في الزرع عندنا في البلد مع أخواتي. فلقينا نخلة فشرحت عليها دي حرام فانا ازاي اطلع منيها ماشي. انت تعرف صاحب النخلتين؟ لا ما اعرفش ارض كده لو ما اعرفش لا ما ان شاء الله باذن الله يا زلمة طلع صدق عنهم. طيب طلع صدق عنهم باذن الله. الله يبارك فيك. سلام عليك تستسمع استسمعاتك. في هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مر أحدكم ببستان فلينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجاب وإلا أكل ولا يتعص حبيبه. حديث هذا كل طرقه فيها مقال كل طرقه فيها مقال لكن من العلماء من يحسنه بالواه ومن العلماء من يقول هذا الحديث معارض بقول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حديث الرسول كل مسلم على المسلم حرام. فلذلك مسألة هذه سنعتبرك عصفورا قال المسلم يزرع زرعا أو يغرس فرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فأنت قلت أكلت تمرتين اعتبر أنك عصفورا إن شاء الله بإذن الله يعني تصدق بأي شيء عنه الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر عليك. أمين يا شيخ عبد الله خير. شيخ الآية بتشهد على يقول من المبين رجال سلكوا ما عهد الله عليه ما قضى الكتاب إلا منهم من يقتدر. هل يجوز شخص أن ينزل هذه الآية على رجل الله في أصلح حاله؟ يقول أرجو لا بعينه يعني شخص بعينه لا إنما يتوقع يقول أرجو الله أن يكون من الذين قضوا عهدهم أي عهدهم مع الله سبحانه وتعالى يعني يقول أرجو الله ذلك لأن القطع لأحد غير المنصوص عليهم بالجنة أو بالنار لا يستطيع لأي أحد إلا الذين ورد ذكرهم في الكتاب أو في السنة لكن نشهد بخير لرب نرجو على ما ظهر منه أمامنا أن يكون من الذين قضوا نحبهم فنحن شهداء الله في الأرض نقول كذا لكن لا نقطع. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا يا أخي عبد الدشال وصلت رسالتك العظيم منك. رقم الهاتف 0-1-5-3-3-3-8-3. لا والله يا أخي نحن من كبار الشيوخ ولا شيء طلبت علم وما نجهله أكثر مما نعلمه. بارك الله فيك. نعم حركة سيدي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شريف. بارك الله فيك. الله إني أحبك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحبك يا حبك يا شريف. والله أنا أتسأل بس أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما اسمك الكريم؟ اسمي مصطفى. مصطفى أنا من سكان ألمانيا. مصطفى المصطفى من سكان ألمانيا. مرحبا بك يا مصطفى المصطفى. بارك الله فيك وجمعنا الله إياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك يا حبك يا شيخ. أنت يا شيخ الله يوفقك دائما. الله يبارك فيك وسلمك من كل مكروه ومن كل سوء يا رب. الله يسلمك. والسلام. أنا جمعني تسمع صوتك يا شيخ. الله يبارك فيك من ذكر الخير والمحافظة. أسعد الله يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام. الأخ بوهان جزاك الله خيرا. العذر يا أخي بوهان آسف. تفضل. الصلاة صحيحة بين المصلين مترا لبعضهم ضرورة أجزاءنا ثابت إلى هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وياك وياك. أنا أحب أن أسأل السؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. سؤال. س بس ممكن تضيفي في الحديث تلخص الكلام. هل في ترابي او ليس هناك ترابي؟ لا ليس هناك ترابي. اذا لا يسع ان يجبر احد الاطراف على فعل شيء بدون اذن من نفسه. لا اجبرك على اخذ مال الايمان. يقول هل يرى المنافقون ربهم في الدنيا في الآخرة؟ نعم يرى المنافقون ربهم في الآخرة، لكن كان في الحديث يقف عن ساق ويسجد من كان يسجد لها أن صنع على وجه الآخرة طبقا واحدا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، بارك الله في حضرتك. وإياكم السامعين والسامعات. الله يخليك. عندي بس سؤال يا شيخ. دلوقتي يعني ليا خال هو فقير جدا يعني لدرجة إن هو يكاد يكون واقع، تمام؟ فهو كان مستلف مننا يعني مبلغ. طيب لا تطبع خالك. مش هيقدر على ربي. إيه لا تطبع خالك يعني، لا تشوش على خالك الآن. إيه وبعدين؟ يعني قريب. مثلا يشتري مبلغ مثلا وهو يعني شخص موافق. يعني تتسلى هل يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاه؟ تمام. لا يجوز كده. في سؤال ثاني، في قصه عندنا، يعني اعضاء وكده فيهم اموال في البنك، فالاموال دي طبعا عملت فوائد، احنا الفوائد الحمد لله المعتاد ان احنا يعني بنطلعها. لا تعطي الفوائد لخالد. طيب لانك لو انتفع. هو خافها ومش هيسدها دي، احنا ناخد بدلها من الفوائد. لا لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا أعد السؤال. أتف مع بعض الناس ويعتبر الناس. بعض قبل اسمع بعض المغتابين. لا وبعض. أنا حتى من المتابعين على التحليل أو أفشل الصور يعني على إذا استطعت أن تنكر المنكر. لا. أنكر المنكر من رأى منكم منكرا فلغير بالك، فلم يصطف بقلبك فلم يصطف بلسانك، وذلك أضعف الإيمان. قوي أكثر. إذا كان الإنسان جبان عن جبان يقول علماؤنا من لم يزل المنكر فليزل عنه. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن نسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. هذه كانت منكرات كبيرة يعني. نعم. السلام عليكم. مجموعه ممكن يعمل يعطي الفوائد لشخص بعيد يسلمها له وقلبه. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حافظك يا جدينا بس في احد فلوس بنوك عايز تتاجر عايزه ابو طوفان ما عرفش انا اتعرفوا احد العلماء يرجعوا معايا حافظك. والله انا يعني الأمر لأن البنوك تعددت أنشطتها، ولكن ما زلت أخشى من الفتوى بذلك تبتعد عن الشبهات. الله يستر عليك. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جميع سؤالين. السؤال الأول في حكم كفارة اليدود داخلها جائز لكنها دين في الجنة. الله يقول فاستبقوا الخيرات. تمام. تمام يا سيدي. سؤال ثاني حضرتك، ما حكم اللب الانتظار الطويل الذي يسمى بالطعم الطبيعي؟ يجوز التلف فيه ومحتاج اللبن بعد اللب أعرفه، هو بنطلون متسع فيغطي الركبة أو ينزل على الركبة منتصف الساق، الصلاة فيه صحيحة للرجال. أنت للرجال أيها السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جربت اليوم حضرتك أشاهد حديث لحضرتك في الفتوى، قلت الحديث بتاع أن توكلنا على مكتوب العقل وأنه قرأ النبي وأنه في النار، أظن قلت حديث فيه شذوذ يعني. أنا قلت فيه شذوذ، قلت في صحيح مسلم. يعني إيه شذوذ؟ يعني إيه شذوذ؟ لا أنا ما قلت فيه شذوذ. أنت لا قلت حديث إن أبي وأباك في النار صحيح مسلم، هذا الذي قلته بالضبط. والله الأمر إذا ثبت الخبر الذي قاله الرسول، بس ما أتكلم هذا تعليق على ثبوت الخبر وفي مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو الشيخ مصطفى؟ نعم. أنا أتفضل عليك. أنا مصطفى، تفضلت. أيها يا ربي، حضرتك عزيزي. الحمد لله، الله يبارك فيك. حضرتك أنا يعني معلش يعني أنا كنت مشتركة في معهد، في معهدين، معهد حفظ القرآن ومعهد علوم شرعية تبع حضرتك، وجي ربنا كرمني بالحمل. أنا قعدت فترة يعني من أجمل فترات حياتي في العلم الشرعي، وجي ربنا كرمني بالحمل وتعبت جدا وبعدت عن العلم ده، بس يعني بجاهد نفسي في حفظ القرآن. تقريبا 200 تقريبا طويل جدا وبكره شديد جدا، لان ده غضب ربنا عليا. مثلا انا الامر ما يصلش لهذا، لان الله قال علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، حافظ على الفروض، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه والنوافل، اقرضوا الله قرضا حسنا واستغفروا الله ان الله غفور. الله يسلمك. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يستر علينا وعليك الدنيا والاخره. يا شيخ انا اسمع بس حديث اجر وبركه الصعب وقوله تعالى وقل بعدين حتى نبعث رسولا. ايوه هندخل في امور كثيره من الان ان شاء الله لعله يتيسر وقت. اريد لك ادله الفريقين في هذه الفتره، الفريق القائل بأرضهم وأنهم يختبرون، والفريق القائل بعدم دخولهم الجنة. سأورد لك أدلة الفريقين إن شاء الله، لكن الوقت قفز الآن على الانتهاء، فمن حقك علينا إن شاء الله تصل تذكرنا بالمسألة. وبإذن الله الأدلة موجودة للفريقين، وقد خلص بعض العلماء بأنهم يختبرون في العرصات، يختبرون في العرصات عرصات القيامة. قال اختيار الشنقيطي رحمه الله، وإن شئت أن تراجع الألبع باختصار فراجع ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أبواب البيان، أنت تفسير قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أعتقد الله يبارك فيك. طبعا في بعض الأدلة للفريقين ما لا يدرك كله لا يدرك كله كما يقول قائل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. شيخ مصطفى، لو سافر طالب العلم لتفسير كتاب الله وكتب الحديث وعلى وجه الخصوص أحاديث الأحكام، جعلة الأحكام، تبلغ المرام المنطقة للدولة الإسلامية المحرر من الحديث بتاع ابن هاشم، هل هذا يجوز يعني في الكتب؟ والبخاري ومسلم؟ والبخاري ومسلم، نعم، كل واحد وعلى وجه الخصوص في كتب احاديث الاحكام. طيب، وكيف تعرف النسخ والمنسوخ؟ يعني يعني لابد من الرجوع الى كتب السلف بلا شك. يعني شيء فقير يناقش المسألة يريد أدلة القرين وأدلة القرين بالرأي الآخر وكيف جمع بينهما. أنت مبتدئ لا تعرف هذا. ورب قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعارض عندي مثلا حديثان في نسل الذكر مثلا وجود نسل الذكر أو الضغط والثاني هل وإلا بضعة الموت لازم أعرف ماذا قال العلماء. قد ضعفوا الخبرين هل جمعوا بين الخبرين هل رجحوا واحدا عن الآخر لازم أفهم. يعني إذا تعرف مثلا التكفير وقع في ما وقع فيه لماذا مثلا من أسباب وقوع التكفير في ما وقع فيه اصطلاح مثلا السيئة قالوا بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ورئيس أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا خلاص اللي يكتسب سيئة يخلق في النار بالآية ويجادلونك. لكن إذا اضطرأت على قول علماء عرفت أن السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا وأحيانا تأتي بمعنى الصغيرة أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم اندفعت عن أهم المشكلة لا يدخل جنة قاطع. قالوا قاطع الرحل في النار مخلد خلاص لازم يفهم علماء وأئمتنا هل نضيع تراب قرون مضت بعلم وفهم ما يصنع. أما البدر على حسب قدرتك واستطاعتك. هل أنت متقدم في الفقه أو لا؟ ممكن تواصل معي في الهاتف وإن شاء الله نرشدك إلى بعض الكتب أو إذا كنت قريبا مني وزرتنا إن شاء الله نهدي إليك بعضها بإذن الله إن شاء الله. الله يسلمك. أنا أرسلت فضيلتك معي عن الشيخ الإسلام الساعات الواقع أيضا. الشيخ الإسلام مرحبا بك. أبلغ الإسلام السلام وعليكم هذا وعليكم السلام وبركاته. هذا وبالله تعالى التوفيق ونستودعكم الله الذي لا تضيع ولا تضيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.